شو السر ورا كره ندى وبقية أطفال العيلة لخالهم ومرته وأولاده؟ سؤال رح نعرف جوابه بالجزء الثاني من سر ندى. سمعتوا الجزء الأول؟ إذا ما سمعتوا روحوا هلأ على موقعنا الآن أف أم، ادخلوا على بودكاست هم وراح، رح تلاقوا سر ندى رقم 27. اسمعوا وارجعوا تابعوا معنا هون لحتى تكون القصة واضحة بالنسبة لإلكن. لكن بالمختصر، ندى صبية ضمن عيلة عندها أولاد أخوال وخالات، مغتربة هي وأهلها عن بلدهم الأم، والعيلة فيها زوجة خال وخال وأولادهم عايشين ببيت الجدة، ببيت العائلة الأساسي الكبير. الأطفال كلهم متفقين بدون إعلان، بدون ما يصرحوا بهالشي، على عدم تقبلهم ونفورهم من أولاد خالهم لسبب يعني كأطفال ما كانوا يقدروا يفسروه، لكن لاحقاً توضحت الأمور وعرفوا شو الحالة، واليوم رح نسمع تفاصيل أكثر عن هالموضوع. أم ندى ونقلاً عن ندى عبرت إنه أحياناً نحن بنظلم أطفالنا، بنقول عنهم أولاد ما بنستوعبهم مش واعيين، وصرحت لندى أو حكت لندى أنه فعلا أنا بمرحلة من المراحل ظلمتكم وما صدقتكم وما عطيتكم ودني مثل ما بيقولوا وما سمعتكم كفاية. بعد هالاعتراف من أم ندى ممكن تبلشوا تتوقعوا شو السيرة. خلونا نسمع ونتابع ندى شو بتقول. تيتا كانت مريضة، عندها السكر والجلطة، اتعافت منها بس فقدت القدرة على الكلام والمشي. مرات خالي وولاد خالي وخالي كانوا عايشين معها، فهم اللي كانوا بيهتموا بيها. أنا وأهلي عيلتنا كانت أبعد عيلة عنهم لأن احنا كنا عايشين في بلد تانية. مامتي كانت دايما بتحس بالذنب إن هي بعيدة عنها، كانت دايما بتحس إن هي أبعد واحدة عن مامتها عن تيتا، فكانت كل سنة بتسافر بتقعد معها شهرين أو شهر بس بتنام عندها في البيت بس عشان تعوض تيتا غربتها عنها، وفي نفس الوقت هي تحس إن هي لقت حنانها، أو زي كأنها أي أم بأي طفل بيبعد عن مامته بيكون حاسس بنقص معين، وهي كانت بتحاول تملى النقص ده. كنا دايما بنحس إن مرات خالي زي عندها نفسية، يعني طول حياتها عايشة بتهتم بست كبيرة، مش عايشة حياة عادية في بيت أسرة بس بتهتم بولادها، لا ده هي شايلة أهلي. وعشان شايلة تيتا في مرضها كانت مامتي وبابايا دايما بيحاولوا يزرعوا فينا نقطة إنه هي مقدرانا فإحنا لازم نقدرها. أيوة كانت ساعات بتعمل حركات بتضايق مامتي منها، بس كان دايما تقول لنا هي شايلة تيتا وهي مهتمية بيها لازم نحبها. هاي النقطة جدا مهمة، تقدير الناس يلي بتقدرنا. صحيح 100% المفروض أي حدا يخدمنا بشي ويكون كويس معنا لازم نقدر له هالشي ونحاول نرد له إياه بأي شكل، لكن أحيانا ما بيكون عنا قدرة، ما بيكون عنا وقت، وما منكون حاسين حالنا مستعدين دايما لنوفي الناس خدماتهم. يعني مثلا بحالة أم ندى ومرت أخوها، أنا شايفة الموضوع منه كل هالقد خدمة عظيمة. يعني هي ساكنة ببيتها بالنهاية ومتزوجة وعاملة عيلة، والست بتكون أم زوجها وجدة أولادها، يعني الاهتمام فيها ما لازم يكون مصدر للتمنين أو أسلوب لفرض احترامها من قبل أولاد حماها. يعني أنا شايفته شي طبيعي عم تعمله. أنتوا شو رأيكم؟ ندى شو رأيها؟ في حاجة يا مها بس كنت حابة أوضحها، الحياة ما كانتش وحشة قوي، ولا عشان أنا بحكي سري معناته أنه كان في أذى أو زعل أو كره كبير، هو زي ما بيقولوا شغل عيال. يعني الموضوع ما كانش دراما قوي زي ما يعني أنت ممكن تحسي. ما أطيبة ندى لما سمعت قصتها طلعت على العلن وحسبتها أنه ممكن الناس تحكم عليها وعلى عيلتها، يمكن حست حالة بالغت شوي وأنه الموضوع مو مستاهل. بكل الأحوال نحن ما مننشر أسرار الناس لحتى نحاكمون، وإنما فقط لناخد صورة بسيطة عن ظروف كل سر وعن نفسية كل صاحب سر، ونشوف كيف ممكن تتقاطع هالمعلومات مع حياتنا نحن يلي عم نسمع. المهم يا مها أكمل لك، بعديها تيتا توفت الله يرحمها، ودي كانت واحدة من أحزن فترات لأمي وللعيلة كلها. كان الحزن قوي، كبير قوي، بس بسرعة الوضع رجع زي ما كان والحزن فضل في القلب. لحظة فقدان تيتا كانت أصعب لحظة لمامتي، مش بس عشان إن هي فقدت مامتها، بس عشان هي سمعت خبر إنه خالي جاله الكانسر. خالي كان عنده الكانسر لمدة سنتين، سنة منهم لما تيتا كانت عايشة، وخبى عن الكل وخبى عن تيتا عشان ما تتعبش أكتر. فعرفت مامتي إن هو عنده الكانسر على طول بعد ما توفت تيتا. الفقدان، خسارة الأحباب، والموت لما بيصير كتير قريب، كيف بيصير شكل الحياة؟ مرض خالي كان حاجة مخيفة بالنسبة لي. كنت كبرت وبقيت واعية أكتر، وبدأت أشوف خالي بعين تانية. بحبه، خالي الخال والد زي ما بيقولوا. كنت بقول لنفسي دايما أنا هقعد معاه أكتر، هشوفه زي هنقشه زي ما بيناقش ولاده. زمان كان بيناقش ولاده في مواضيع كبيرة كنت بحس إن هي أكبر من سنهم، بس أنا دلوقتي كبرت فحاسة إنه هقدر أناقشه، هقدر أتكلم معاه. عايزة يحبني، عايزة أحسسه إنه أنا بحبه، لأنه كنت بحس إنه إحنا بعيد عنه، فأنا عايزة أحسسه بالحب اللي أنا محسستهوش وأنا أصغر. في يوم كنا كل الشباب قاعدين فيه في الصالة، وأنا قعدت في البلكونة مع خالي بنتكلم في أكتر من موضوع. حسيت إن دي اللحظة قربتني منه، وحسيت إن أنا قدرت أوصله إنه أنا بحبه، وهو كمان قاعد يناقشني زي كأنه بيقولي أنا عارف أنت بتعملي إيه. ده طبعا كله حصل قبل ما أعرف عن مرضه. بعدها لما عرفت إن هو مريض قعدت أعيط، لأني عمري ما كنت أسمع بالكانسر في عائلتنا، بسمع فيه برا العيلة، ما حدش عندنا جاله الكانسر قبل كده. إيه هو الكانسر أصلا؟ ما كنتش بقرأ عنه ولا يعني بعيد عني، فمش مرض أسمع عنه، بس كنت مصدومة ساعتها. كمان بعد ما تيتا توفت خالي مرضه ازداد سوءا، يعني هو ما كانش تعبان قوي لما تيتا كانت عايشة، هو تعب أكتر لما ماتت. لما خالي تعب قوي مامتي أخذتنا ونزلنا نقعد معاه شوية، هو وولاده ومراته. ما كنتش أعرف شكل الكانسر إيه، وما كنتش أعرف إنه بيوجع أصلا. خالي فقد وزن كبير قوي، كبر كأنه كبر 5 سنين أكبر من سنه. فمرة دخلت الأوضة كان بيصرخ من الألم، وولاده جنبه بيعيطوا. أنا ما قدرتش أعمل حاجة غير أني أقعد جنبه وعيط. طب أعمل إيه؟ لما شفت شكل بناته وابنه شايفين أبوهم اللي هو أقوى شخص في العالم تخيل لحظة الرعب اللي كانوا عايشينها. أنا كنت شايفة الخوف في عينيهم. توفى الأخ، توفى الخال، هنن بعاد. سافرت الأم، أم ندى وجوزة، راحوا على العزا، راحوا يحضروا الدفن. ما أخذوا البنات معهم، ما أخذوا ندى وإخواتها. بيوم العزا أم ندى لاحظت أشياء غريبة، غريبة بتصرفات مرت أخوها. كانت مرته يعني كأنها مش صاير شي بالبيت، عم تتصرف ولا كأنه في حدا متوفي، مبينة قوية، عم تتصرف بشكل عادي ولا كأنه في شي صاير أبدا. حكت ام ندى بينه وبين حالة أنه ممكن تكون عم بتحاول تكون قوية قدام الأولاد، لأنه هن تعبانين ومتدمرين، فعم تحاول هي تقويهم، وبعدت عن تفكيرها أي ظن سيء بمرت أخوها. ومرت أسابيع، ومرت الخال غريبة بتصرفاتها، تسهر بالليل على الفيسبوك، تحكي تليفونات، تطلع مشاوير كتيرة، يعني أبداً مو تصرفات واحدة. لسه جوزها متوفي من فترة قريبة. خير، شو السبب؟ ليش هيك عم تتصرف؟ رح نسمع أكتر من ندى، وفي معلومات وصلتنا كمان من أم ندى، لكن أم ندى يعني ما حبت كتير تحكي تفاصيل، واكتفت بأقوال من نمط إنه هي إنسانة كانت عايشة معنا، لكن للأسف اكتشفنا أنه الحقد كان ماليها، وأنا بعمري ما شفت إنسانة زيها، وخصوصا بعد ما صرنا نعرف أشياء كتيرة وتفاصيل كتيرة بعد وفاة أخي، لما أولادها صاروا يشكولي عنها وعن تصرفاتها الغريبة، والحقيقة كانت صدمة قوية جدا للعيلة. معقول يحكوا الأولاد عن أمهم اللي هن كتير متعلقين فيها أصلا لو ما شافوا تصرفات جدا صادمة؟ أكتر صدمة كانت بالنسبة للعيلة لما ابن الأخ حكى للكل كانت أمه عم تتصرف تصرفات غلط، وأم ندى رفضت، ونحن بنحترم هذا الشيء، تحكي كتير تفاصيل اعتمدت على أنه نحن رح نكون فهمنا بأنفسنا شو ممكن تكون هالتصرفات السيئة. ورح نسمع كمان شوي تفاصيل من ندى. بدأنا نسمع قصص وأخبار كتير توجع القلب من بعد وفاة خالي الله يرحمه. بدأت مشاكل مرات خالي مع ولدها، مش عاجبهم تصرفاتها، وبدأوا يحكولنا عنها وعن تصرفاتها وعن معاملتها مع تيتا وخالي لما كانوا عايشين. حكولنا انها كانت بتدي تيتا المريضة مريضة السكر دواء غلط، وانه كان لما خالي بيتوجع ويتألم تلمهم كلهم في أوضة واحدة وتقفل عليهم الباب، وهو يفضل في السرير ينادي ومحدش يطلع له. لما تيتا كانت تنادي عشان عطشانة، زي ما قلت لكم تيتا ما كانتش بتقدر تمشي، كانت برضو ما تردش عليها. وقصص كتير زي دي، بس انا مش حابة اوجع قلبي ولا تفكيري تاني اني استرجع الذكريات دي كلها تاني. لك يخرب بيتها من حالة، قال كانوا مفكرين دايرة بالة على تيتا وعلى بيت العيلة. لك شو هي؟ معقول؟ من هيك كانوا الولاد مو مريحين ابدا؟ طلعوا اصلا عايشين مع ام رعبتهم. يا حرام يا حرام. وبس حكت لي ندى انه كترت المشاكل والخناق بينه وبين ولادها لدرجة قررت تترك البيت والولاد وترجع لبيت اهلها، واخدت معها بس اصغر بنت عندها لانه هالصغيرة متمسكة فيها، شايفتها الشخص الوحيد اللي لسه عايش واللي هو امها. مرات خالي راحت واخدت كل حاجة من بيتها وسابت 3 اولاد، بنتين وولد. هم لسه بيدرسوا وعايشين لوحدهم في البيت، كل ما تيجي تزورهم تزورهم بس عشان تاخد فلوس وتمشي، وحاولت تاخد بيتهم كمان، بس خالي الكبير وبابايا وقفوا لها وعملوا اجراءات لحماية حق اولادها واخوهم اللي هو خالي الله يرحمه. حاليا ولاد خالي عايشين في بيت تيتا، وبابايا وخالي الكبير متبنيينهم. اما خالي الكبير فاخد بيت جنبهم عشان يفضلوا هو وعيلته ومراته جنب البيت، ومن فترة لفترة بيفضل قاعد معاهم. بفكر دايما فيهم وبحبهم اكتر من ما بتخيل، بنصدم قد ايه الكبار ليهم تأثير على حياتنا، وان ممكن نصدق ونعمل اي حاجة نحسها او هم يحسوها بسببهم. مش بعتب على الأطفال، ففي الآخر كلنا بنتعلم من الكبار بخبرتهم. بس في قصتي دي، هل بجد من الأول لو كنا أهلنا صدقونا أو صدقوا إحساسنا كأطفال كانوا كشفوا مرات خالي؟ هل كانوا الأهل صدقوهم، صدقوا إحساسهم كأطفال من الأول، وكانوا قدروا يكشفوا مرت الخال؟ يمكن إيه يمكن لأ. شو رأيكم أنتو؟ لو سألتيني دلوقتي يا مها عن الوضع حاليا في بيت خالي الله يرحمه واللي حصل لمراته، هي حاليا ما نعرفش عنها ولا اي حاجة، هي ولا بنتها الصغيرة اللي هي بنت خالي الصغيرة. انا حتى ما عرفش شكلها. هي بطلت تيجي تزور اولادها خوفا من خالي وبابايا، فبطلت تيجي تاخد فلوسهم. اما اولاد خالي الباقيين اللي بابايا وخالي الكبير متبنيينهم كملوا تعليمهم، وفي منهم لسه بيدرسوا، اخدوا درس قاسي شوية، وانا متأكدة ان هما هيحققوا النجاح وشخصيتهم هتبقى أحسن بكتير من ما كنا إحنا متوقعين زمان. بودكاست هم وراح مع مها على راديو الآن.